دنيا غازية دنيا غازية دنيا غازية دنيا غازية دنيا غازية دنيا غازية دنيا غازية دنيا غازية دنيا ومين يقول المؤدب يكر الغلط والعيب قالوا الحديث على اساس العريض ما يعيب لو عطوا الحر سدان يجي عند الغلط ما يعيب انا ابو ماهر طول عمري متر اللي برا اللي برا والعيب ولا اقول كلام لطش على ولادي الغرام ولا عيب عمر الملح ما يعيب ما دام رجال معهم طيب يا ليل يا ليل يا مغلوبين فيك مظلومين فيك مغلوبين يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا لولا فيك فضيلة زمن بمجاير على العيان عيان يا الزمن علي اليمين عيان والحمل لما ملا راح اقول لمين يا عيني راح اقول لمين عيان فراق الحبايب.